لا أنت بنعمة ربك بمجنون. يا حبيب عجل وإن بدل أجرا غير ممنون وإن بدل على خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل. نعم نعم كلهم حرام الله يجزيك طيب خير يا نصر صح الله اول مره والله اول مره صح في المخرين يعني هو يعني بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي وأن المسجد للنبي بس بدري انا قاعد عشان خاطر النبي معلش روح ربنا يرضيك شو الزمان ترضينا اللهم صل على النبي سبحانه الله يفتح بسم الله الرحمن الرحيم هو كريم الرب كريم الله اكبر يا بلكتنا وجبتنا سمعنا بسم الله الرحمن الرحيم الله في ذلك العبادة لمن يخشيه أنتم أشد خلقا من السماء بنيها الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم كان عشان خاطر النبي يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم يا والد الله يا سلام كل في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء يعني انت والجبال أرسلها متاعا لكم Oh,